دعاء اليوم الثامن والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، واكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين.